بالله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا والمروة علمان على جبلين مكة، من شعائر الله أي من أعلام دينه تبارك وتعالى. وشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، الشعيرة هي العلامة، مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام. تقول: جاءنا إشعار بما يأتي، يعني إعلام. ومنه قولك: شعرت بكذا، يعني علمت كذا، أو كما جاء في الحديث: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني أعلمت. فقوله تعالى: من شعائر الله أي من أعلام مناسكه ومتعبداته. وقال الرازي: كل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله، كما قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني علامة للقربة، علامة للطاعة. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الحج هي معالم نسكه، ومنه المشعر الحرام، ومنه إشعار التمام، يعني أن يأتي الإنسان للجمل مثلا الذي يهديه البيت الحرام فيشعره الإشعار، يعني يأتي بمدية السكينة ويجرحه بحيث يعني يعلمه بهذه العلامة، يعني يعلمه بالمدية. ولذلك يسمى يقول تعالى: إشعار التمام، أشعر الهدية، يعني جرحه بهذه المدية كي تكون علامة على أن صاحبها صاحب الدابة محرم، وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله: من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه ولا تضييق ولا مؤاخذة. فلا إثم عليه، أو فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه، أي يتطوف بهما. فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، يعني الأصل هي أن يتطوف بهما، فأدغمت التاء في الطاء فصارت مشددة، أن يتطوف بهما. وأصل الطواف المشي حول السيد، حول السيد، الطواف والمشي حول السيد. والمراد هنا في هذه الآية أن يتطوف، يعني الطواف بين الصفا والمروة، يعني المشي بين الصفا والمروة أو السعي بينهما. بهما يعني بأن يسعى بينهما سبعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يتطوفون بهما وعليهما صنمان يمتحونهما. وعن ابن عباس، أي نعم، قبل أن نفرق هذا الموضع، هناك خلاف في الحديث في سبب النزول أو ليس خلافا، هو بتعبير أدق، تحرج عدة طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب مختلفة، فنزلت في كل هؤلاء الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. أول ما ورد في ذلك أن الناس كانوا يصفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تبارك وتعالى الطواف بالبيت نزلت الآيات في الطواف بالبيت الحرام فقط، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن. حينئذ قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا أو نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني نزل ردا على هذه الطائفة الذين كرهوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، خشية أن يكون في ذلك حرج، لأن الله ذكر الطواف حول البيت أولا ولم يذكر فيه الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت الآية رفعا لهذا التحرج وهذا التخوف. سبب آخر: أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة طاغية من الطواغيت أو صنم من الأصنام، فتحرجوا أن يتطوفوا بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. كان عندهم يعني سنة في أبائهم أن من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأن هذا يذكرهم ما كانوا عليه من قبل، أن تعظيم مناة ومن حج أو أهل لمناة أو أحرم لها، فتعظيما لها لا يطوف بين الصفا والمروة كما كانوا يعتقدون. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. أيضا مما جاء بذلك أنه كان على الصفا صنم يقال له إساف ووثن بالمروة يدعى نائلة، فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام رمى بهما، رمى بهذين الصنمين، وقالوا إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو من سنن السنن أو الشعائر التي أحدثتها الجاهلية تعظيما لهذين الصنمين اللذين كان يتنبحان بهما على الصفا والمروة، فأمسكوا عن السعي بينهما تحرزا من أن يكون ذلك من محدثات الجاهلية، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله كافر عليم. هذا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أسابه رفع الإثم من التخيير، لأن معروف أن صيغة لا جناح أو لا حرج من الصيغ التي يستفاد منها حكم الإباحة، الإباحة والتخيير. قال الشافعي وغيره السعي ركن، وهذا هو الصحيح بلا شك أن السعي ركن سواء في بين الصفا والمروة أو في الحج أو في العمرة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فرضية بقوله إن الله كتب عليكم السعي، وهذا رواه البيهقي وغيره، وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به يعني بالصفا، فقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما المقصود منه ما ذكرناه في سبب النزول، مش معنى لا جناح عليه يعني انه الامر فيه خيار، لكن المقصود رفع ذلك التخوف الذي كان يخافه هؤلاء الطوائف الذين ذكرنا سبب تخرجهم من السعي بين الصفا والمروه. فبينت السنه بيانا واضحا ان الله سبحانه وتعالى فرض علينا السعي بين الصفا والمروه. نعم. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. ومن تطوع خيرا في قراءه للتحتيه وتشديد الطاء مجزوما، ومن يتطوع خيرا، ومن يتطوع خيرا. أي نعم. وفيه إدغام التاء فيها، يعني تدغم التاء في الطاء فتصبح الطاء مشددة، وبالياء بدل التاء بدل ومن تطوع يعني من بل كانت من يتطوع، فأدغمت التاء فصارت من يتطوع. وهنا لابد من وقفة أيضا مهمة جدا عند كلمة تتطوع، فإن والد ما يتبادر إلى ذهننا إذا ذكر التطوع أنه يطلق على ما لا يجب، أن التطوع أو السنة أو المستحب أو اللذ أو النافلة كلها يعني مرادفاتها اصطلاح فكري وليس اصطلاحا لغويا. فتطوع أصلا من ناحية اللغة أتى بما في طوعه، تطوع يعني أتى بما في طوعه بما يستطيع أن يفعله، أو أتى بالطاعة، تطوع يعني أتى بالطاعة، إذا تطوع أتى بما في طوعه أو أتى بالطاعة. أما إطلاقه على ما لا يجب فهو عرف فقهي لا لغوي، هذا عرف فقهي عند الفقهاء، فإذا لا يؤخذ من هذا أيضا أن من يتطوع خيرا يعني تحمل على التنفل أو التطوع فقط بالمعنى الفقهي المعروف، لكن هنا يعني من يأتي بما في طوعه أو من يأتي بهذه الطاعة، حتى لا حملناها على المعنى اللغوي فلا بد ان نفهم ان السعي بين الصفا والمروه لا يصلح عباده مستقله بذاته الا ان يكون ضمن حج او عمره، لان بعض الناس يريد ان يطبق يعني هذه الايه وينال الثواب الذي فيها، فماذا يفعل؟ يعني بعض الناس بملابسهم في غير الحج يعني بملابسهم العاديه تجدهم يطعمون انفسهم في السعي بين الصفا والمروه سبعه اشواط يستغلوا هذه الايه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، يقول أنا أتطوع بالإيه؟ بالسعي، فالسعي لا يكون إلا بعد فوائد، ولا يتقرر به لا فرضا ونفلا وحده، بل لابد أن يكون ضمن أو ركنا في الحج أو في العمر، فالسعي لا يكون إلا بعد فوائد، أي نعم، فقوله تعالى هنا ومن تطوع خيرا يعني من يأتي بما في طوعه أو من يأتي بهذه الطاعة، واضح؟ فإن وقوله خيرا أي بخير، يعني عمل ما لم يجب عليه من طواف أو غيره. فإن الله كافر عليم، فإن الله كافر يعني لعمله بالثناء وبالإثابة عليه، فهذا هو شكر الرفيع للوضيع بالثناء أن يثني الله سبحانه وتعالى على فعله ويثيبه على ذلك، فليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإخبار عليه وقبول حمد منه. أي نعم. فإن الله شاكر عليم، أي عليم به، يقول في صحيح البخاري عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هاجر أم إسماعيل: إن الطواف بينهما مأخوذ من طوافها، يعني أم إسماعيل هاجر، وترجى بها في طلب الماء، ولفظه: وجعلت أم إسماعيل ترجع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء الاستقاء عطشت، وعطشت منها الاستقاء الذي تركه لهما إبراهيم عليه السلام، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، انطلقت لا تستطيع أن تصبر على رؤية ولدها وهو يتألم من شدة العطش، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي لأن ارتفعت حتى ترى أقصى مجال ممكن للنظر، فحتى إذا بلغت الوادي نقول فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، وهذا شيء طبيعي، الإنسان إذا كان يهبط من جبل فطبعا بيكتسب بسرعة في أثناء النزول، فإذا وصل للسهل الوادي بعد الانحدار هذا يجري بسرعة في السهل لأنه اكتسب بسرعة من النزول، حتى إذا وصلت ثم أتت المروة ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي اللي هي المسافة بين الميلين الأخضرين الآن، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فتعمل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، إلى آخر الحديث. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ترددت هاجر في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة تطلب الغوث من الله تعالى متذللة خائفة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، كشف تعالى كربتها وآنت غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي طعامها التي ماؤها طعام طعم وجفاء سكر. فالسائل بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأنه يلتجئ إلى الله عز وجل بتفريج ما يؤذيه من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى ويقول السيوطي هنا: ونزل في اليهود، يعني هذا السياق الآيات في اليهود: إن الذين يكتمون، وطبعا العبرة عموم النص، فيشارك اليهود في الوزر كل من فعل فعله، إن الذين يكتمون يعني الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجل ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني التوراة، أولئك يلعنهم الله، يعني يبعدهم من رحمته ويطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، المقصود هنا يعني كل من يصح منه اللعن، اللاعنون يعني كل إنسان أو كل مخلوق يصح منه اللعن، وقد بينه في الآية التي تأتي على أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وطبعا ما أنزلنا من البينات يعني أمور الواضحات الخافعات، لكن إذا تحرج مسلم عن أن يسلم في مسألة ليست بينة، يعني لم يترجح عنده فيها شيء فيتوقف عن الكلام فيها تورعا، فلا ينبغي أن ينكر عليه بهذه الآية، لماذا؟ لأن الكلام هنا في البينات الأمور القاطعة الواضحة، أما إذا تورع الإنسان عن الكلام فيما لم يستبن له ويصل إلى حد البينات القراطعة المحددات فبالعكس يشكر على ذلك ويحمد على أن يتورع عن القول فيما لا يستبينه فيما يستبن عليه. إن الذين يتبعون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة. إلا الذين تابوا، يعني رجعوا عن ذلك وأصلحوا يعني عملهم، وبينوا يعني ما كتموا، وبينوا يعني ما كتموه من قبل، فأولئك أتوب عليهم أي أقبلوا توبتهم، وأنا التواب الرحيم أي بالمؤمنين، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى بالتائبين والمؤمنين، ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هذا حال يعني لم يؤمنوا قبل الغرغرة، والغرغرة هي بلوغ الروح التراقي أي الحلقوم. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا رواه الترمذي وحسنه. أي نعم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهذا دليل من الأدلة التي يستفاد منها عدم جواز القطع لمعين بالنار حتى لو كان كافرا في حال حياته، لا يجوز أن تقطع أنه في النار بعد موته إلا بدليل من الوحي، كأبي لهب كفرعون وغيره من أئمة الكفر الذين شهد القرآن بأنهم من أصحاب النار. أما أي كافر لم يرد وحي بالحكم عليه أنه في النار فلا تحكم عليه بعينه أنه في النار. لماذا؟ لأن الخواتيم مغيرة، فيوجد احتمال أن يكون كافر واحتمال أنه لم يكن، فمن أجل ذلك لا يجوز القطع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرط هنا التوبة، وماتوا وهم كفار يعني بقي على الكفر إلى أن مات عليه ولم يتب قبل وراءه. واضح؟ أولئك لعنهم الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن تقول إذا مات على ما كان عليه من الكفر فهو كافر أو سواء في النار. أما الحكم المطلق هكذا فهذا لا يجوز. قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس في قوله والناس أجمعين قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها يعني في اللعنة أو النار المدلول بها عليها. الذي قال خالدين في اللعنة لأنها أقرب مذكور، يعود على الضمير خالدين فيها أي في اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها أي لا. أو خالدين فيها أي في النار، ويفهم يعني هذا كثير من السياق وإن لم ينص على النار أو النار لأن اللعنة تدل على أنهم خالدون في النار. لا يخفف عنهم العذاب يعني طرفة عين، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، يعني يمهلون لتوبة أو معذرة، لا يمهلون لتوبة ولا يعطون فرصة جديدة كي يعتذروا. هذا المشهور في تفسير قوله تبارك وتعالى ولا هم ينظرون. وهناك قول آخر، يعني قول الأول أن ولا هم ينظرون من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، يعني لا يمهلون عن العذاب ولا يؤخر عنهم ساعة، بل هو عذاب متواصل دائم لا ينقطع. أو ولا هم ينظرون من النظر وهو الرؤية، ولا هم ينظرون من النظر وهو الرؤية، كما قال عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، هذا فيما يتعلق بقوله ولا هم ينظرون. ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم إله واحد. وإن كان السيوطي هنا طبعا للأسف لم يعد سبب النزول إلى أقل من الأصول المعتمدة في كتب السنة. أي نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أي نعم، وإلهكم أي المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا إله إلا هو توكيد لشأن التوحيد وتكريم له وتعظيم لشأنه. لا إله إلا هو الرحمن، يقدر هنا لابد أن تقدر إيه هو الرحمن. فلا إله إلا هو، هو هذه مرتبطة بكلمة التوحيد، ثم الرحمن جملة جديدة، فلا بد من أن يقدر قبلها هو الرحمن الرحيم. واضح؟ أي نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أي هو الرحمن الرحيم، قوله تبارك وتعالى وإلهكم، يقول القاسم رحمه الله تعالى هذا خطاب للناس كافة يخبرهم عن تقربه بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل. أي نعم. وقال الراغب يجوز أن يكون قوله وإلهكم إله واحد خطابا عاما، أي المستحق منكم العبادة هو إله واحد لا أكثر. فلذلك أن واحد السيوطي هنا قال وإلهكم أي المستحق للعبادة منكم، لأن إلهكم تحتمل معنى آخر إلهكم معنى ما أعبدكم الذي تعبدونه فيكون كفارا للمؤمنين فقط. واضح؟ وإلهكم فإن كل الخطاب عام للناس كافة فيكون معنى الآية إلهكم يعني المستحق منكم للعبادة. المستحق منكم للعبادة سبحانه وتعالى هو إله واحد لا أكثر. ويجوز أن يكون خطابا للمؤمنين والمعنى وإلهكم يعني الذي تعبدونه إله واحد تنبيها أنكم لستم كالكفار الذين يعبدون أصناما آلهة والشيطان والهوى وغير ذلك. فإن قيل ما فائدة الجمع بين إلهكم إله واحد وبين لا إله إلا هو وأحدهما يبنى على الآخر؟ قيل لما بين بقوله وإلهكم إله واحد أنه المقصود بالعبادة أو المستحق لها وكان يجوز أن يتوهم أن يوجد إله غيره ولكن لا يعبد ولا يستحق العبادة وإلهكم إله واحد ربما توهم البعض أنه يوجد إله آخر لكنه لا يستحق أن يعبد ولا يعبد في الحقيقة فأكد ذلك لقوله لا إله إلا هو لا إله حق إلا هو وحق لهذا المعنى أن يكون مؤكدا وتكرر عليه الألفاظ إذ هو مبدأ مقصود العبادة ومنتهى كيف لا تكرر ولا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرعت سيوف الجهاد من أجلها ومن أجلها نصبت القبلة ومن أجلها كانت الجنة والنار فلا إله إلا الله هي مبدأ الأمر ومنتهى فلذلك أكدها بهذا التكرار. وقال الرازي إنما خص سبحانه وتعالى هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية والفردانية يفيد القهر والعلو وإلهكم إله واحد منفرد فعقبها بذكر هذه المبالغة في الرحمة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فما الحكمة من أنه ختمها بصفة الرحمة؟ يقول عقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهية وعزة الفردانية هيبة التوحيد الإلهية إله واحد كذلك عزة الفردانية سبحانه وتعالى إشعارا بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان يعني كأن القلوب إذا ذكر أمام هذا ينبغي لها أن تهاب وتتخوف وتعظم الله سبحانه وتعالى وتغلبها الهيبة والتعظيم من هيبة الإلهية وعزة الفردانية فأعقبها بما ينقص هذه الهيبة كلمة الخلع قلوبهم بيانا بأن سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان ولما كان مقام الوحدانية لا يصح إلا بتمام العلم وكمال القدرة نصب تعالى الأدلة من العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات على ذلك على الوحدانية تذكيرا للجهال وتذكيرا للعلماء فقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض وطبعا هذا كما نرجو أن تأتي فرصة شباب إلى بعض مستقلة نتكلم فيها إذا تيسر دراسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الرب فإن فيه فصولا مهمة جدا الحقيقة منها فصل عقله في بيان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية وذكر أن من هذه الأساليب أنه يعقد الدعوة إلى توحيد الألوهية بذكر دلائل توحيد الربوبية فلذلك وهذا مثال من الأمثلة فبعد ما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إلى المستحق للعبادة أو الذي تعبدونه إله واحد لا إله إلا هو شرع أن يبين أدلة ذلك من توحيد الربوبية فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إذا هذا هو المنهج العلمي الدعوة ما أقول دعوة يعني القضية مقترنة بأدلتها لذلك أنظر إلى هنا هذه الآيات لو أننا يعني ظللنا نتفكر ونتدبر فيها لا أنفق السنوات وأعمار وما نفرغ من توفيتها حقها من التدبر والتفكر فالتدبر في آيات الله ليس نفلا لكنه فريضة بدليل قوله عليه السلام لما نزلت عليه أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وصعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات لما نزلت وبكى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة ظل يبكي حتى ظل نحيا كنت بدموعه إلى أن جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها معروف أن الويل لم يتوعد به إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم فهذا يدل على وجوب التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى فالتفكر فريضة إسلامية ليس أمرا ثانويا لأن العلم بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله لا يكون إلا بالتفكر. فالإسلام هو دين العلم، دين الحجة، دين البصيرة، الذي يرفض الظن ويرفض التخمين ويرفض يعني الريب وعدم التيقن مما الإنسان عليه. فهنا آخر هذا البيان إلى ركم إله وإلى ركم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بذكر أدلة التوحيد. فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار. طبعا نحن مضطرون للمرور العابر على هذه الآيات، وإلا فعلا لو فصلنا فيها لا خرجنا كلام عن التفسير المختصر، لأن خلق السماوات فقط، لا خلق السماوات أكبر من خلق الناس. فالتضبط في آيات الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو في خلق الأرض ينتظم كل العلوم التي نستطيع حصرها وما لا نحصل من العلوم، كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد التوحيد. وإن كان الحقيقة القاسمي رحمه الله تعالى ذكر بعض التفاصيل قليلة جدا في هذا الباب، وبين بالتفصيل كيفية يعني كيفية دلالتها على التوحيد، كيفية دلالتها على التوحيد. نعم، لكن لن نتجاوز الخسارة حتى ننجز ما نستطيع ان شاء الله. فقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. نحن نعلم هناك من الآيات ما دل على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء زوجين، فهناك ما يدل من القرآن على ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات، وهذا شيء من الحظ وانا المثل يعني السماء وأرض الكهرباء فيها الموجة وفيها الثالث المغناطيسية كذلك القطبان المتناثران وغير ذلك. فهنا هذا التناقض يدل على أن خالق هو واحد. فقوله تبارك وتعالى هنا مثلا: واختلاف الليل والنهار يعني بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. اختلاف الليل والنهار، اختلافهم يعني هنا التفسير الأول هو قوله بالذهاب والمجيء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ما أشار إليه في آيات أخرى في قوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة ما معنى خلفة؟ يخلف أحدهما الآخر في موعد محدد ومقدر لا يخلف ولا ينقض أبدا. واضح؟ فهذا معنى يخلف أحدهما الآخر بانتظام وبغاية الدقة. واختلاف الليل والنهار، فأنا فلذلك قال بالذهاب والمجيء يعني في وقت محدد ثاني دون اختلاف ودون خلل. والزيادة والنقصان هذا وجه آخر من الآية، وهو أنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، طرف يدخل هذا في ذاك والعكس، فيزيد طول الليل ويكثر النهار أو العكس. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك يعني السفن التي تجري في البحر، هذا مثل تماما مثل ما تقول والبحر الذي تجري فيه الفلك، لأن الآية أيضا في هذا المعنى، لكن صدر الكلام في الفلك لأنها من صنعنا وذلك يكون أقرب للتدبر فيها. والفلك أي السفن التي تجري في البحر يعني ولا ترتب وهي موقرة أي مثقلة. طبعا بعض المفاسير يقول أي آية في هذا، هذه قوانين الفيزياء، قوانين الطبيعة، طبعها طبيعة يعني فعيلة، من الذي فعلها؟ من الذي طبعها هذه السنن؟ هي سنن الله سبحانه وتعالى. نعم، فنحن ما نتكلم عليه من قوانين وهذه الأشياء هذا يعني هذا شرح لبيان الآية والمعجزة وقدرة الله، شرح فقط حتى نفهم كيف يحصل هذا. أما الذي أودع هذه السنن وهذه القوانين في هذه المخلوقات فهو الله سبحانه وتعالى. والفلك أي السفن التي تجري في البحر ولا ترتب وهي موقرة يعني مثقلة بما ينفع الناس من التجارات والحمل وما أنزل الله من السماء. السماء هنا بمعنى السحاب المزن، لا السماء هنا بمعنى السحاب أو الوزن، لأن السماء كل ما عليك يعني هذا السحاب هو سماؤنا الآن بمعنى أنه يعلونا. واضح؟ فالسماء هنا بمعنى السحاب بدليل قوله وما أنزل الله من السماء من ماء، ما الذي ينزل منه الماء؟ هو السحاب. وأحيانا تطلق السماء على المطر كما في قوله يعني صلينا على إثر سماء، سماء يعني مطر من نائل أي مطر فأحيا به الأرض أي بالنبات بعد موتها يعني يبتها وجفافها وبث فيها أي فرق ونشر بهذا الماء من كل دابة، من كل دابة كل مادة صيغة تعم، فتعم كل ما يدب على الأرض من العقلاء وغيرهم، من العقلاء وغيرهم، لأنهم ينمون بالخط بالكائن عنه. ومادة فيها من كل مادة يعني بعد وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد ما فيها. ومادة فيها من كل مادة لأن يعني انتشار هذه الدواب وبقاء حياتها يكون بأسباب، من أعظم هذه الأسباب الماء الذي به ينبت الزرع والخصب فتنمو يعني أي تدور. وتصريف الرياح أي تقلي بها جنوبا وشمالا حارة وباردة. والسحاب المسخر، السحاب هنا المقصود به الغيم، الغيم المسخر أي المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله، هذا معنى المسخر. مسخر يعني لا إرادة له إلا إرادة من يسخره ويسخره، بخلاف الإكراه. التسخير خلاف الإكراه، الإكراه يكون المخلوق المكره عنده أصلا إرادة لكنه يجبر على ما يخالف إرادته، أما التسخير فهو الإخضاع والإذلال والقهر لمن لا إرادة له. أي نعم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يعني بلا علاقة، أي بلا شيء يتعلق به لئلا يسقط. لا آيات لقوم يعقلون، لا آيات دلالات على وحدانيته تعالى، فآيات هنا تنكيرها لتفخيمها، لا آيات تنكير للتفخيم كما وكيفا، آيات كثيرة وهي عظيمة في نفس الوقت. لقوم يعقلون أي يتدبرون فيؤمنون، يعقلون يعني مش معناه يعقلون يعني لهم عقول، لأن ممكن إنسان يكون عنده العقل لكنه لا يستعمله في التدبر والتفكر، لكن المقصود هنا لآيات لقوم يعقلون أي يعملون العقل فيما خلق من أجله، فيهتدون به إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به. ثم قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني جاءت الآية في السياق مباشرة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أن في هذا كله آيات لقوم يعقلون، فقال ومن الناس معناها ولكن مع هذا من الناس من يتخذ من دون الله أندل، يعني مع هذه الآيات الدالة على الوحدانية واستحقاقه تعالى بالعبودية دون شريك. ومن الناس يعني ولكن من الناس، مع كل هذا فإن من الناس من يشرك بالله، واضح؟ فلذلك قال ومن الناس يعني ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما يحب لهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من حبهم للأنداد. حقيقة هذه الآية من الآيات التي كانت تحس أن نفردها بمحاضرة كاملة أو محاضرات، لكن أيضا حتى لا نخرج عن المنهج الذي يتزلمات الاختصار نشير فقط إلى إشارات وإلا تحقها بالذات هذه الآية أعظم من غيرها. يكفي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفرد كتابا مستقلا كاملا يقع فيما يزيد على 500 صفحة في بيان هذه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وهو روضة المحبين ونزهة المشتاقين. قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ أندالا من دون الله، يعني ولكن مع كل ما مضى من أدلة استحقاق الله سبحانه وتعالى بالوحدانية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أندادا يعني أمثالا، يتخذون الله أندادا يعني أمثالا، كما قال عز وجل ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون، وكذلك قال الكفار إذ نسويكم برب العالمين تسوية بين الله وبين خلقه، فمن سوى بين الله وبين خلقه فقط فهذا من أعظم الكفر والشرك والعياذ بالله. فكيف من يفضل شرع الله على شرع خلقه؟ لا شك هذا يكون أولى بهذا الوصف النقيض. أي نعم نعم، كيف من فضل شرع المخلوق على شرع الخالق؟ أي نعم، كان بعض علماء اليمن في مناظرة مع الشهيد عبد الله صالح فكانوا بيكلموه مسكين الحقيقة سنة في الحوار يعني، فقام أحد العلماء كان هذا في ذلك الوحدة هذه الملعومة، فكان أحد قام أحد العلماء وقال له إن هذه المادة التي تصنعونها في الدستور وتقولون إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذه بالضبط تماما كما لو قلتم إن الله هو الإله الرئيسي لهذا الكون، هو الإله الرئيسي للكون ولكن معه آلهة أخرى، هذه تماما تساوي تلك أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الرئيسي أو الخالق الرئيسي، أما الشركاء فهم أيضا لهم هذا الحق في التشريع. أي نعم، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا، مع أن الآيات منعت من أن يكون له ند واحد فضلا عن جماعته. فانظر تأمل الآن مباشرة بعد ما ذكر آيات التوحيد ومن الناس وثم بعد ذلك قوله لآيات لقوم يعقلون ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يعني هو لو أخذ لو اتخذ من دون الله ندا واحدا لكانت جريمة الأمة. لأن لماذا؟ لأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ومع ذلك هم يعني لو اتخذوا إلها واحدا لكانت مصيبة وكفرا. فكيف من اتخذ أندادا أندادا متكاثرون. فلذلك يقول عز وجل مع أن الآيات يشير عز وجل إلى أن الآيات مع أنها منعت من أن يكون له ند واحد فضلا عن جماعة من الأنداد يسوون بينهم وبين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، يعني يعظم لهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع لهم. لأن الخضوع لا يكون خضوعا إلا إذا نشأ عن محبة، وهذا معنى العبودية. العبودية عبارة عن غاية الحب مع غاية الذل، وهذا مشاهد غاية الحب مع غاية الذل. فإذا إنسان انقاد لشخص وهو لا يحب هذه لا تسمى عبودية، واضح؟ إذا أحب ولم ينقد فهذا أيضا طعن في المحبة، تكون محبة غير صادقة. لكن العبودية لا تكون عبودية إلا إذا اجتمع فيها هذان الركنان غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب لله سبحانه وتعالى ينشأ من التفكر في صفات جماله وكماله وجلائه، من التفكر في نعمه. فإن الإنسان مجبول على محبة من ينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن إليه. فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته لما اتصف به من الكمال حتى ولو لم ينعم علينا بهذه النعم. فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال ثم إنعامه علينا، فيعني يستحق سبحانه وتعالى المحبة. والمحبة لا تكون محبة إلا إذا رتب عليها الطاعة والخضوع والانقياد. فلذلك نلاحظ هنا المفسرين حينما يتكلمون في قوله يحب لهم كحب الله، ونلاحظ هذا هنا يحب لهم يعني بالتعظيم والخضوع، لأن هذه علامة المحبة الانقياد. ففسرها بعلامتها وهي الخضوع والانقياد. يحبونهم كحب الله أي يعظمونهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له. والعلماء مختلفون في معنى الأنداد المقصود هنا في هذه الآية. إما أنها الأوثان، من يتخذ من دون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أوثانا، الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى، ورضوا منها النفع والضر وقصدوها بالمسائل ونغروا لها النذور وقربوا لها القرابين. أو أن الأنداد المقصود بها أنداد بشرية، الرؤساء الذين يتبعونهم فيما يأتون ويذرون لا سيما في الأوامر والنواهي، سواء رؤساء السياسيين أو الدينيين الذين يتخذون أربابا من دون الله عز وجل. رجح هذا التفسير، رجح هذا التفسير، يعني رجح أندادا يعني من الرؤساء على القول بأن أندادا يعني الأصنام والأوثان. لماذا؟ سياق الآيات هنا، سياق الآيات ألا يرجح هذا؟ نعم. أن الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه. إذا التفاعل هذا في الحوار يدل على أن الحوار مع إيه؟ مع الرؤساء المتبوعين وليس مع الأصنام والأنداد، وإن كانت هي أنداد وعذر بالأنداد. الراجح هذا لدلالة السياق عليه، وهو قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أي نعم. وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادا. أي نعم. قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله يعني الذين آمنوا في حبهم لله سبحانه وتعالى أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. يعني ليس معنى ذلك أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المؤمنين يعني أشد حبا لله. لا، المقصود الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله أي من المشركين لأندادهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة. حتى لو وجد أصل المحبة في قلوب المشركين أحب الله وأحب الأنداد والأصنام، لكنهم لم يخلطوها لله، أشركوا في المحبة. أما المؤمنون فقد أخلصوا المحبة كلها لله، ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه، ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره أحبه فلا يستدون أبدا إلى غيره، بخلاف المشركين فإنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصون له الدين ويضلون وينسون ما أشركوا بالله ساعة الشدة، يخلصون يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلون عن أبناء الأنداد، فأحيانا يعني يلجؤون إليها وأحيانا يقبلونها، لا أقول هو الذي تقبلهم. أما المؤمنون فهم يدعون الله في السراء والضراء لا يتجهون إلى غيره، فهذا مظهر كمال وشدة محبة المؤمنين ربهم أكثر من محبة المشركين لأنبيه، لأن الذي يحب إله يعني لا يتجه إليه بالعبادة وينساه في وقت الشدة، هكذا كان يقع المشركون إذا نزل بهم الضراء أو أسرقوا على الغرق فإنهم يرجعون إلى الله ثم ينسونه بعد زوال هذه الشدة. أما المؤمنون فهم لا يتجهون لغير الله في السراء والضراء، ثم هم أيضا يعني لا ينسون الله سبحانه وتعالى بعد زوال الشدة، بل يبقون دائما راجين خائفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول: ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين فكانوا يعبدون الصنم زمنا ثم يرفضونه إلى غيره، يعني ليس هذا الحد بيعدلوا الآلهة وينتقلوا من إله لإله، لكن ليس هذا الحد، بل أحيانا يأكلون الإله إذا جاءوا، إذا جاءوا يأكلونه كما كانت تفعل باهلة في عام المجاعة، فقد أكلت إلهها إلهها من الحي عام المجاعة، إذا جاءوا أكلوا الإله. كان بعض الروي عن بعض الصحابة أنه يعني يقول كان يتخذ إلها من عجوة، من عجوة من عجوة الثمر، كان يصنع إلها من العجوة فإذا جاء أكله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل باب التوبة: أما الشرك فهو نوعان أكبر وأظهر، ما هو شرح المنازل؟ مدارج التالكين شرح منازل التأويل. نعم. أما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين لرب العالمين، ولذا قالوا لآلهتهم في النار: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي، وانما كانت هذه تسويه ثم حبه، فلهم سووا بين الله وخلقه في الخلق في حد ان الانداد او الاصنام او الرؤساء والالهه استطاعوا ان يخلقوا حتى ربابه او نمله، لا في احد ابدا يقول بالشرك في الربوبيه، وكلهم يقولون بتوحيد الربوبيه، لكن الشأن في توحيد الالوهيه، وهذه قضيه مهمه ان شاء الله سنبينها فيما بعد. وانما فالمقصود هنا نسويكم في انكم في ان نغزو انكم تخلقون كما يخلق الله، ترزقون كما يرزق الله، تميتون كما يميت الله، كلا، انما الشرك في هذا في المحبه، وانما كانت هذه التسويه في المحبه والتعظيم والعباده كما هو حال اكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوادونها من دون الله تعالى، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى. وكلام يعني يبكي في الحقيقة ويثير الإعجاز في نفس الوقت لو ذكرت تفاصيله، يعني ونحمد الله على العافية وعلى نعمة الإسلام حينما نسمع غاندي وهو يتكلم على مقارنة بين أمه الحقيقية وأمه البقرة التي يعبدها من دون الله، فيذكر أن المقارنة وجوه المقارنة أن أمه يعني الأم الحقيقية يعني توصيه لبن في فترة معينة بعد ذلك لا توصيه، أما البقرة أم البقرة توصيه على كل حال، آلهته البقرة أم الحقيقية مش عارف يعني الكلام الحقيقة يعني فم يعني جدا يعني أم الحقيقية تطلب منه مقابل اللبن أن يوقعها أو يفعل لها كذا وكذا، أما البقرة فلا تطلب منه مقابل ذلك، يعني كأنه إنسان صاحب مبدأ ويدافع عنه والعياذ بالله، يعني عمر الهي والنفسة في الفطرة البشرية، فيعبد البقرة ويتبركون بدورها وروثها وغير ذلك. أيضا منهم من يعبد الفئران، وقد حكى بعض العلماء أنه رأى يعني كثورا فخمة جدا من الرخام الأبيض النقي في منتهى الفخامة في بعض بلاد شرق آسيا في وقت فيها الفيران. الفيران صعبت من دون الله إلا غير ذلك من الشرك والعياذ بالله. فتجدهم اشربوا في طرد الحب هذه هذه الأوثان. ويستبشرون بذكرهم أعظم من التبشارين إذا ذكر الله تعالى، ويغضبون بتنقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتقصت حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا كغضب الليث أو الكلب. وإذا انتهكت حرمات الله تعالى لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم. قد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم. وقال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقرزي رحمه الله تعالى: ومن أجل الشرك وأصله الشرك في محبة الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. فهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، أي يسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونهم خالقيهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم، وأنه هو الذي يدي ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كامتلاك الحية من قبلها وهو يظن أنه مسلم موحد. السلام على عباد الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وللمستكبرين شرفا. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله أي غيره، أندادا يعني أصناما. هذا كلام السيوطي. يحبونهم أي بالتعظيم والخدوع كحب الله، أي كحبهم له. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا يفهم منه أنهم يحبون الله ويحبون غيره لكنهم يسبون في المحبة. أي نعم. أو يحبونهم كحب الله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من حب المشركين لأندادهم، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون ويرجعون بالشدة إلى الله ثم ينسونه بعد زوالها عنهم. ولو ترى الذين ظلموا، هذه قراءة، ولو ترى الذين ظلموا، والقراءة الأخرى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى بالتاء أي تبصروا يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا، ظلموا باتخاذهم الأنداد، لأن الشرك ظلم عظيم. فالظلم هنا ظلم أكبر الشرك، والظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه. فهم ظلموا لأنهم وضعوا الأنداد في موضع المعبود سبحانه وتعالى. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أو إذ يرون العذاب، إما بناءها للفاعل أو للمفعول، يعني يرون أو يرون يعني إذ يبصرون العذاب، يعني العذاب المعد لهم يوم القيامة. والجواب: لرأيت أمرا عظيما. لو رأيتهم إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا، إذ يرون العذاب يعني إذا يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، يعني لأن القوة لله جميعا، يرى معناها. ولو خبروا يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين ظلموا باتخاذهم الأندادة إذ يرون، يعني إذ يبصرون العذاب، لو رأيتهم في هذه الحالة لرأيت أمرا عظيما. لماذا عظيما؟ لأن القوة لله جميعا، لأن القوة يعني القدرة على كل شيء سواء من العقاب أو الثواب هذه الله سبحانه وتعالى القوة لله جميعا، القوة القدرة على الثواب والقدرة على قبل الله دون الأنداد، دون الأنداد. وكذلك القوة بمعنى الغلبة يعني لله جميعا. وأن الله شديد العذاب، ما فائدة هذا التكليم؟ فائدة هذا التكليم أنه يمكن أن تكون القوة والقدرة والغلبة لله سبحانه وتعالى، القدرة على الثواب والعقاب والغلبة، لكنه لا يعاقبهم، لا يعاقبهم، يمكن أن يكون قادر على ذلك لكنه لا يعاقبهم بأن يعفو عنهم مثلا. لذلك يعني ختم الآية بقوله وأن الله شديد العذاب، إشارة أنهم لن يعفى عنهم ولن يغفر لهم، ولكن الله سيعذبهم عذابا شديدا. فمعنى وأن الله شديد العذاب يعني شديد العقاب للظالمين. وفي قراءة ولو يرى الذين ظلموا بالتحتانية، والفاعل على هذه القراءة قيل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا إلى آخره. والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. إذ تبرأ أين؟ ومعنى قوله تبارك وتعالى هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، جوابه لو كما أثرنا هنا محذوف إيذانا بخروجه عن دائرة البيان، يعني شيء لا يحده وقت، ولذلك لم حدث هذا الجواب. والمقصود لو يرونه لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم لظلمهم وضلالهم. هذا مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، ولم يذكر الجواب. مثال ذلك أيضا قولك مثلا لو رأيت فلانا والصياط تأخذه وما ذكر الجواب. لو رأيت فلانا والصياط تأخذه يعني لو رأيت أمرا عظيما طبيعة. إذ البدل من إذ قبله، إذ تبرأ الذين اتبعوا يعني تبرأ الرؤساء من الذين اتبعوا أي من أتباعهم وأنكروا إضلالهم ورأوا العذاب يعني وقد رأوا العذاب. والباب هنا للحال يعني في حال رؤيتهم العذاب، وقد رأوا العذاب وتقطعت، وهذا أصل على تبرأ، وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب يعني الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة والاتفاق على دين واحد. وقال الذين اتبعوا يعني لما عاينوا تبرؤ الرؤساء منهم، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم يعني من المتبعين، نتبرأ منهم مرة ثانية هناك في الدنيا لو رأى لو عدنا كما تبرأوا منا، يعني فتبرأنا منهم عبدنا الله وحده ولم نستفيدهم أندادا كما تبرأوا منا اليوم. ولو هنا للتمني، لو أن لنا كرة أي للتمني يعني يا ليت لنا كرة. أي نعم. ونتبرأ هي جواب هذه هذا الشرط يعني لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض كذلك يريهم الله أعمالهم الحسرات يعني أعمالهم السيئة، فيريهم أعمالهم أيضا حسرات عليهم يعني لزمات كبيرة. قوله تبارك وتعالى هنا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يقال لهم كذبتم، لو ردوا لعادوا إيمانهم عنه وإنهم لكاذبون. فهذا من شأن الكفار، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه إن أعطاهم المهلة وردهم بالفعل مرة ثانية إلى الدنيا سيعودون إلى ما كانوا عليه، ولو ردوا لعادوا إيمانهم عنه وإنهم لكاذبون. كذلك يعني كما أراهم شدة العذاب وكما أراهم تبرؤ بعضهم من بعض كذلك سيريهم أيضا أعمالهم حسرات عليهم. إذا قلنا أعمالهم يعني السيئة، حسرات عليهم تكون بمعنى ندامات شديدة، أو حسرات عليهم يكونون قد عملوا أعمالا حسنة أعمالا طيبة من الأعمال الخيرية لكنها تذهب وتضمحل، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد يستبدل به الريح في يوم عاصف لا يحذرون مما كسبوا على شيء، وقوله تعالى أو بقوله تعالى كسراب بقيعة أو كسراب بقيعة يحتمه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا إلى آخر الآية. حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني بعد دخولها لا يخرجون منها أبدا. ثم نزل في من حرم السوائل ونحوها: يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا. هذه الصفة حلالا طبعا حال وطيبا صفة مؤكدة. لماذا؟ لأن الحلال لا يكون إلا طيبا، لا يمكن أن يحل الله الخبيث. فحلالا يعني هذه الحال وطيبا صفة مؤكدة، لأن الحلال لا يكون إلا طيبا. والطيب هو الطيب في نفسه وغير الضار للأبدان ولا للعقول. هذا شروط الطيب. الطيب يكون هو في ذاته متلذا مقبولا محبوبا. ثم إنه لا يضر النفوس ولا يضر العقول والأبدان. ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان. ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان، يعني تزيين الشيطان لكم. تزيين الشيطان الذي جاء في حديث عياض بن حمار المجزعي في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجت لكم عن دينهم وأمرتهم أن يعني فحرمت عليهم ما أحللت لهم. من هذا التزيين أيضا النذر في معصية. النذر إذا كان في معصية كما روي أن نذر أن رجلا نذر أن ينحر ابنه. رجل نذر أن ينحر، لا يذبح ابنه، ينحر ابنه. فأتاه مسروق بذبح كبش وقال: هذا من عمل الشيطان. هذا النذر من عمل الشيطان. إنه لكم عدو مبين. يعني إذا النذر في معصية هو من عمل الشيطان كما تعدد ذلك وتكرر في الحوادث، يعني لا مذكور اختصارا. من الصحابة وغيره: إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة. وهذا تعليم للنبي عن طاعة الشيطان واتباع خطواته وتحذير من ذلك. إنما يأمركم بالسوء، يعني حفظ أوامره وخطواته في أمركم بالسوء الإثم والفحشاء، يعني القبيح شرعا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ما لا تعلمون أن الله أمر به من تحريم ما لم يحرم وغير به. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله يعني على رسوله من التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا بل نتبع، يعني قالوا لا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، يعني من عبادة الأصنام وتحليل السوائل والبحائر. والسوائل جمع سائلة، وهي التي كانت تسيب في المرأة فلا ترد عن حرب ولا علف إذا ولدت خمسة أطفال. أما البحيرة فهي مسوقة للأذن شقا واسعا، فكانوا يجعلون الماء إذا ولدت عشرة أطفال يشقون أذنها وسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها. أي نعم. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. أولو ما معنى أولو؟ أولو يعني أيتبعونهم، يتبعون آباءهم. ولو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا، هذا معنى أولو. واضح؟ يبقى أولو يعني الأمر المقصود بها إيه؟ أيتبعونهم استفهام استنكار. أيتبعونهم هذا معنى تحرك يتبعونهم ونقي الآن همزة المفتوحة. أولو يعني أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني من أمر الدين، ولا يهتدون يعني إلى الحق، يعني إيه الجهلوه، والهمزة للإنكار والتوبيخ والتعجل، يعني لا يملك بكم ذلك، بل عليكم أن تفسروا ولا تقلدوا تقليدا أعمى. فعوائد الآباء منهية حتى يشهد لها شاهد أبوة الدين، فأبوة الدين أولى من أبوة الآباء. ثم يقول تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا، أي صفة الذين كفروا، ومن يدعوهم إلى الهدى، مثل هؤلاء مع من يدعونهم إلى الهدى، كمثل الذي يمنع بما لا يسمع، يعني يطول بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني يسمع صوتا ولا يفهم معناه. أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه. تسمع صوت الراعي لكنها لا تعقله ولا تفهمه. أي نعم. يقول الراضي: ضرب الله لهم هذا المثل تنبيها للمستمعين لهم انهم انما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ترك الاطغاء وقله الاهتمام بالدين، فطيرهم من هذا الوجه بمنزله الانعام. ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفه باحوال الكفار ويحقر الى الكافر نفسه اذا سمع ذلك، فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث طيره كالبهيمه. يعني الكافر ينبغي ان يحقر الكافر ويصغر وينفر لمصلحته، لأنه إذا كره الكفر أسرع في التخلص منه. فهذا من آداب الإسلام أن يحقق الكفار ويذلوا كما قال عمر أذلوه ولا حرموه لهذا حتى يمحق الكفر الذي أدى به إلى هذا الظل وهذا الصغار وإلى الجزية وإلى غير ذلك. مثل هذه الأمثال كقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل الجماعة نظام الجنة المال بقى اللي هو عايزين نتعامل مع الناس كلها بطريقة التسامح والرفقة والعروبة ويسمون هذا حسن خلق؟ ليس هذا من حسن خلق واضح. لكن الكافر يعادى لكفره ويضرب لكفره ويحقق لكفره لهذا. والآية هنا في هذا القرآن الكريم كيف الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا وزن هؤلاء الكفار أولئك كالأنعام مش بس كالأنعام بل هم أظن يعني أحقر من البهائم أحقر من الخنزير ومن الكلب ومن كذا وكذا. لماذا؟ حتى يبغض إليهم أنفسهم يبغض هذا الكفر الذي أدى به إلى أن يصفهم خالقهم سبحانه وتعالى بأنهم أضل من الأنعام. وطبعا أضل لماذا؟ لأن الأنعام لا عقول لها أو لا أعطي العقول فكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول فمثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبهيمة فيكون في ذلك نهاية الزجر والرضع ولمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد. ثم زاد في تكفيفهم بعدما رفضهم بهذا ثم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم بمنزلة الثم لأن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه لأنهم ما استفادوا به وبمنزلة البكم لأنهم لم يستجيبوا لما جاءوا إليه وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. فلما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بالقوة الثلاث ثم بكم عمي يعني قوة فيه الفرس والبقر والنطق فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب ولهذا فينا من فقد حسا فقد علما ولذلك قال فهم لا يعقلون لأن العلم والعقل كل إيه مكتسب بهذه القوة الثلاث التي وصلت فيه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم واشكروا لله يعني على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تعبدونه وحده. إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات حتى أنته أو على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل أو في المفعول كل سبب المنع من حلها سبب في الذابح كأن يكون كافرا مثلا أو في المفعول كما وضحنا ذلك من قبل. إنما حرم عليكم الميتة يعني المقصود إيه أكل الميتة لأن الكلام فيه في أكل الميتة أي نعم. وكان ما بعدها الميتة والدم ولحم الخنزير يعني المقصود الأكل وهي ما لم الميتة ما لم يذكى شرعا وألحق بها بالسنة ما أبيها من حي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت يعني لا يجوز أكله. وخص منها السمك والجراد فهما حلال. إنما حرم عليكم الميتة يعني أكل الميتة والدم يعني الدم المسفوح السائل كما في الأنعام أو دما مسفوحا سائل ليخرج الكبد والطحال فهما حلال. ولحم الخنزير خط اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تابع له يعني المعظم المقصود من الخنزير هو يعني اللحم وغيره من أجزاء الخنزير إنما هو تابع له. وهنا بيان تحقيق مزيد بيان لهذه النقطة المهمة يقول هنا ولحم الخنزير يدخل تحته وبقية أجزائه في حطمه في حطم لحمه إما تغليبا أو لأن اللحم يشمل ذلك الوقت يعني أن أغلب ما يخرج من الخنزير هي اللحم فلا تغليب لكن طبعا يحرم كل ما عدا اللحم الشحم مثلا أو يعني إما تغليبا أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة لأن اللحم هو إيه ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من سطح جلده. هذا من كلمة اللحم من حيث اللغة من حيث اللغة ما لحم يعني ما لحم يعني المسافة المستقيمة بين أخفى ما في أجزاء الحيوان. إيه أخفى شيء؟ النخاع اللي هو مركز العظم هذا أخفى شيء لا يظهر واضح؟ أين فيقول هنا ولحم الخنزير ويدخل فحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه إما تغييبا كما قال السيوطي لأنه أغلب المقصود الأكل في اللحم يعني أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة لأنه ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من فقد جلده وعرف غلبة استعماله على رقبه الأحمر وهو هنا على أصله في اللغة. نعم. وإما بطريق القياس على رأيه، لأنه إذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالأكل وهو أطيب ما فيه كان غيره من أجزائه أولى بالتحريم. وما أهل به لغير الله، يعني ما نجح على أكل غيره، والإهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهته. فما أهل به لغير الله يعني ما نجح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد ونحو ذلك، مما كانت الجاهلية ينحرون له. فالإهلال هو رفع الصوت، يعني رفع الصوت للصنم ونحوه، كما كان يقولون في الجاهلية والعياذ بالله باسم الله والعزى. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عاملة عرسا للعابها، امرأة خفيفة عملت حفل عرس للعب، اللعب من جناز العرائس للعب، فنحرت فيه جزورا. انظر إلى التفاهم، طبعا أنا مستغرب هذا الكلام الآن، يعني تقام حفل عرس لبعض الصفياء من الأغنياء بالذات في الأرض من صفق والكلاب، ويمكن تكون فيها الملايين حفل عرس، فهذه المرأة من هذا الصنف يعني عملت حفل عرس للعبها، فنحرت فيه جزورا جمل، نحرت جمل وليمة لأن هذا العرس. فقال الحسن البصري لا تؤكل لأن ذبحت لصنم، فأثبت مثل هذا أنه لا يؤكل أنه ذبح لصنم جمال. وذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعياده فيغدون منه للمسلمين، فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم، والقصد تبدو ما كان مظنة للسلك. قال النووي رحمه الله تعالى فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، إذا قصد بالذبح تعظيم هذا المذبوح من دون الله فإنه يرتد بذلك. يقول يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فتحريم المغني به لغير الله لانه كما ان لحم الخنزير لان خبثه المادي يؤثر في الجسم الضرر، وطبعا ضرر النفسي والبدني، كذلك الاكل ما اهل به لغير الله ايضا يخبث النفس، طبعا له تاثير خبيث على النفس. وضع لانه تقرب به لغير موجبه وخالقه تقرب عباده، وذلك من صريح الاشراك ولاية الله لغيره تعالى، فكان خبثه معنويا لتأثيره على النفوس والأخلاق كتأثير المضر بالجسم والبدن، والصرف جاء للسوج عما يضر مطلقا ولصيانة مقام الترحيم. أي نعم، يقول تبارك وتعالى فما يضطر يعني من ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكل غير باغ يعني غير خارج على المسلمين ولا عاد يعني غير متعد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه أي الأكل به، إن الله غفور أي لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك. وخرج الباغي والعادي يعني الباغي والعادي لا يحل له ذلك ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق العبد الهارب من سيده والمكات يعني الذي يأخذ الضريبة ظلما أو يسرق من الزكاة فلا يحل لهم أحل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الكفاية، يعني الرخص لا يجوز له نقل المعاصي، لو واحد مسافر في سفر عشان يقتل واحد أو لسرقة أو لظلم أو غير ذلك سفر معصية وحصلت له ضرورة لا يتلقى ولا يتنزل برخص التي أمحت المسافر سفرا مباحا أو مشروعا، فمثلا إذا اضطر للميت لا يأكل منها إلا إذا تاب حتى يحل أكل الميت لابد أن يتوب أو غلب تعس محمل بل لم أعطعون عنهم هذه الأرزاق فيفضلون هذا المال على أن يظهروا الحق من عند الله سبحانه وتعالى ويستغلون به ثمنا قليلا. كلمة قليلا إشارة لدناءة نفوسهم وحسنها حيث رأيت بالقليل أو هو ثمنا قليلا بالنسبة لما فوتوه على أنفسهم من النعيم المقيم في الجنات وهو نعيم لا يحاط به. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون، لماذا قال يأكلون؟ لأن المقصود الأول من تحصيل الأموال هو الأكل، المقصود الأول من تحصيل الأموال هو الأكل، فلذلك عبر بها عبر عن ضم هذه الأموال إلى ذمتهم بإيه؟ بالأكل، أولئك ما يأكلون في بطونهم يعني من شرائهم إلا النار يعني لأنها مآلهم، والمقصود هنا إلا النار يعني ما يستتبعها ويؤدي إليها. ولا يكلمهم الله يوم القيامة يعني غضبا عليهم. وهنا لم يعني بذلك نفي الكلام معهم رأسا، لأن الله قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال أجلنا ويوم يكون نادي شركاء الذين زعمتم. نعم. وإنما أراد كلاما يقتضي جدوى ولا يسأل كلام في بعض المواقف لا يولى لهم بالكلام، وفي بعضها يسألون، أو كلاما ليس من وراء جدوى وفائدة. ولا يزكيهم يعني لا يقدرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم أي مؤلم وهو النار. أولئك الذين اتخذوا الضلالة بالهدى يعني أخذوها بدل الهدى في الدنيا، هذا عذاب بالمغفرة، بدلوا أسباب المغفرة بأسباب العذاب. والعذاب المغفرة يعني المغفرة التي كانت تتعد لهم في الآخرة لو لم يكونوا الحق. فما أصبرهم على النار يعني ما أشد صبرهم، وهو تعذيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة. كيف الإنسان العاقل يصبر على النار هذا الصبر يعني يقع على الأشياء التي تولده هذه النار التي يخلد فيها دائما أبدا بلا انتهاء. فطبعا هؤلاء ليس لهم صبر في الحديث على النار، سواء علينا أجزعنا أو صبرنا ما لنا من محل، فهم ليس لهم صبر في الحقيقة على النار. لكن المقصود بذلك أن يتعجب المؤمنون من شدة جراءتهم على ما يقول بهم إلى أو ما يوجد لهم هذه النار بلا مبالاة. ذلك يعني الذي ركب من أهلهم النار وما بعده، لأن الله نزل الكتاب بالحق ومع ذلك اختلفوا فيه، حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكثره. وإن الذين اختلفوا في الكتاب يعني اختلفوا بذلك وهم اليهود وقيل المشركون اختلفوا في القرآن، بعضهم قال شاء وبعضهم قال كح وبعضهم قال كهانة، لفي اتفاق بعيد أي في خلاف بعيد عن الحق.